تسمعونا في شو تايم على موجات الشرق الاوسط 89.5 FM 774 AM. وبالامس رحل عن عالمنا الموسيقار الكبير محمد سلطان، تاريخ من الفن والموسيقى المتميزه الجميله. يمكن الموسيقار محمد سلطان دايما لما كنا بنتحاور معاه كنا بنحس بالرقي، بالشياكه، مش بس في الاداء، مش بس في الكلام والحوار، لكن ايضا في الموسيقى اللي بنحب دايما نسمعها منه. شريك للموسيقار محمد سلطان في كتير من الأغنيات الجميلة والمتميزة. هنقول بقى يعني نخرج شوية من إطار الرسميات ونقول الشاعر عمر بطيشة. أستاذ عمر مساء الخير، أهلا بحضرتك معنا على موجات الشرق الأوسط، والبقاء لله في الموسيقار محمد سلطان. أهلا بك يا عبير، والبقاء لله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. أستاذ عمر، طبعا أنا يمكن تعريفي لحضرتك بالشاعر عمر بطيشة، وبعدنا عن الألقاب الإذاعية المختلفة لحضرتك، لأنه العلاقة بينك وبين الموسيقار الكبير محمد سلطان كانت علاقة لعرفه، يعني كانت علاقة صداقة وأيضا علاقة فنية من خلال الأغنيات. ياريت حضرتك تكلمنا عن الموسيقار محمد سلطان في التلحين وأيضا في الصداقة اللي جمعت بينك وبينه. والله فعلا زي ما قلت يا عبير، كان رفيق رحلة الفن بالنسبة لي من أول يوم. يعني أنا دخلت الفن على إيدين فايزة أحمد لما كانت بتزور مبنى الإذاعة والتلفزيون عشان تهتم بشغلها وتواصل على أغانيها. فأول مرة أشوف محمد سلطان كان مع فايزة أحمد لما كانوا بيفوتوا علينا في الإذاعة. فبدأت تتوطد الصداقة بينا، وقعدت كتير مع محمد سلطان أيامها. وفي الأعداد ديت إلى جانب نشوء الصداقة الشخصية بينا كصديقين، يعني نشأت برضه صداقة فنية، وكان بيعرض عليا الأغاني اللي هو بيشتغل فيها الجديدة بتاعت فايزة. فكنت بلاقي مثلا في كسور في الأوزان، عدم انضباط في القوافي في بعض النصوص اللي هو بيقراها لي. فكنت بقول له ده في كسر هنا، دي مكسورة، دي مش مظبوطة. يقول لي طب ما ايه تصحيحها ايه؟ كنت بصححها تطوعا كده كصديق يعني. التطور الأمر بقى عبير من تصحيح كلمة أو وزن أو قافية أو شطرة إلى تصحيح مذهب كامل ثم أغنية كاملة. وتطور ده إلى أن كتبت أو أعدت كتابة أغنية غريبة زمان كأول تعاون فني بيني وبينه وبين فايزة أحمد الله يرحمهم هم الاثنين. كتبت الأغنية كلها من أولها لآخرها على أساس أن أنا أكتبها هدية مني لهم، ما تتعملش باسمي. لأن كان أيامها ممنوع على مذيع الإذاعة أنه يكتب أغاني، وكان رئيس الإذاعة مانع الموضوع ده تماما يعني. فايزة أحمد أصرت الله يرحمها، وهي صاحبة الفضل بقى في إدخالي المجال الفني بالقوة كده، لأنها أقسمت أن لو مكان الأغنية تتكتب باسمي وتتزع باسمي ما هي مغنياها بالحفلة اللي كانت على الهواء بعدها بكم يوم كده. وقد كان ووضعت رئيس الإذاعة في على الأمر الواقع يعني. وراحت لوزير الإعلام أيامها كان السفير مراد غالب، راحت له البيت وعملت مشكلة وصالحها ومضلها النص. كانوا رافضين، رئيس الإذاعة أوحى للجنة النصوص أنها ترفض النص بتاعي. فالوزير أجازه بنفسه بقلمه وكتب، قالت له عجبك الأغنية دي؟ قال لها أيوة. قالت له اكتب إنها عجبك، فكتب إنها عجبها فأجيزت الأغنية بتأشيرة وزير يعني. لا وإصرارها إصرارها وتمسكها بأنها تخلي اسمك موجود على الأغنية اللي هو حقك الفني والإبداعي، وإنها تبقى دعماك لهذا الحد ده، ده معناه إن هي كانت كمان واثقة ومعجبة بالكتابة اللي حضرتك كتبتها. هي حقانية جدا الله يرحمها. وبعدين كانت يعني هي اول واحده اكتشفتني وتقول لي يا ابني انت موهوب، انت مش عارف موهبتك، انت موهوب. وانا ما كنتش عارف، انا كنت بكتب شعر فصيح باللغه العربيه الفصحى، وكان ليا ديوان وقتها، فما انما ما كنتش جربت الكتابه العاميه المصريه يعني. هي اللي شجعتني الحقيقه، وهو برضو محمد سلطان برضو آمن بموهبتي وشجعني، قال لها ده بيكتب كلام رائع وكده يعني. صحيح. وتوالت اللقاءات الفنية بينكم. توالت بقى بعد غريبة زمان، عملنا لقيتك فين ويا ما انت وحشني، وبعدين عملنا الأغاني القصيرة حبيتك وبداري عليك وعلى وش القمر ودنيا جديدة، حاجات واستمرت الرحلة يعني. بقينا ثلاثي ناجح، انا وفايزه وسلطان. كان بيضرب بينا المثل دايما يعني كتيم مع بعض. صحيح. فرقه كده متكامله يعني. لكن في اغاني تانية جمعت بينك وبين الموسيقار محمد سلطان لمطربين او مطربات اخرات غير فايزه احمد طبعا؟ كتير يا عبير كتير. عملنا الميال الحناوي انا وسلطان، عملنا لها اغاني جميله جدا. وعملنا كمان سميرة سعيد اعتقد، سميرة سعيد. وعملنا الاماني. وعملنا واماني دي كانت من اكتشافه. وعملنا مطربة مغربية اسمها نعمة. كتير طبعا، مطربات ومطربين كتير قوي قوي قوي. الى جانب ثرية وطويلة. الى جانب بقى الاغنيات الجميله اللي جمعت بين حضرتك وبين الموسيقار محمد سلطان، بنتكلم بقى عن محمد سلطان الانسان الراقي الجميل وعلاقه الصداقه اللي هي بعيده بقى عن الشغل والفن والاغاني. هو انا عجبني عبير المقدمه اللي انت قلتيها في الاول، ان هو كان مثال للشياكه والاناقه. ودي انا عايز اقول ان هو كان تلميذ الموسيقار عبد الوهاب فيها. هو اتعلم من الموسيقار عبد الوهاب الشياكه. الشياكه مش بس في اللبس واختيار القميص ولون القميص والكرافات والجاكيت والبدله، لا كمان الشياكه في الالحان. والشياكه في الكلام، كان بيختار كلماته بعنايه ويحب ينمق الكلام. وانا اقول له يا عم ما تتكلم على تلقائية كده. هي دي التلقائية يعني بتاعته. ما يعرفش يبقى تلقائي، لازم يظبط العملية قوي ويحبكها قوي قوي. ويحاول يتكلم بالفصحى معظم كلامه، ودي حاجة كويسة طبعا، مش وحشة يعني. فكان يتسم بالشياكة اللي انت عبير لقطيها في اول المقدمة بتاعتك دي. وهو كان محدود العلاقات جدا يا عبير، على عكس صحيح ما الناس يفكروا. ما كانش كائن اجتماعي يعني، كان قافل على نفسه قوي وانعزالي. واصدقائه معدودين جدا جدا جدا يعني، تقدر تقولي ان انا كنت تقريبا واحد من ثلاثة بس في عدد اصدقائه. ما كانش ليه غير صاحبين ثلاثة، انا كنت واحد منهم. صحيح. هو دايما كان له ستايل خاص بيه، ستايل خاص بيه، يحب يقفل على نفسه، ما يحبش حد يعرف عنه حاجة. ولا يعرف أسراره ولا أخباره. صحيح. ولا بيروح فين ولا بيسهر فين. ولا بيته شكله إيه ولا حاجة، كان يحب يقفل على نفسه كده يعني. هو الحقيقة يعني هو شيء جميل انه اللي بيبقى من الفنان هو اعماله وابداعاته، وده اللي دايما موجود من سيرة الموسيقار محمد سلطان، سواء اثناء وجوده على قيد الحياة او بعد وفاته. والحقيقة كل اللي الناس تعرفوا عنه ده اجمل شيء هو فنه واغنياته اللي هتبقى عبر الزمن. عندك حق. طبعا طبعا، هو الناس عايزين ايه من الفنان غير فنه وشغله وإنتاجه الفني؟ صحيح. هو ده المهم وهو ده اللي يهمهم. إنما الناس اللي بيهتموا بقى بالشائعات واتجوز مين وطلق مين وخاصل مين وضرب مين ومين ضربه، الحاجات دي كلها دي إلى زوال وتفاهات يعني. بالضبط. والفن الجميل هو اللي بيبقى. بالضبط كده. بشكرك جدا أستاذنا الإذاعي الكبير والشاعر الكبير أستاذ عمر بطيشة، شكرا لوجودك معنا في شو تايم، ودايما الأعمال الفنية هي اللي باقية. هي اللي باقية، وأنا بشكرك، والبقاء لله في النهاية. طبعا ونعم بالله. بشكرك جدا أستاذ عمر، ودايما منورنا على هوا الشرق الأوسط. أشكرك في عبير. زمان غريب يا زمان، يا زمان ملكش أمان، زمان غريب يا زمان، يا زمان ملكش أمان، تفرق ليه قلوب مشيت سوا مشوارها وتعالى، وفرحت قد ما فرحت زمان ملكش أمان، زمان غريب يا زمان، يا زمان ملكش أمان، تفرق ليه قلوب مشيت سوا مشوارها وتعامل، وفرحت قد ما فرحت حبايب ما يقدر علينا الزمان.